إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. متواصل الحديث عن كيف نغير المستقبل، كيف نصنع المستقبل، وشعارنا هو الله يغير علينا. وبدأنا في الحديث عن الكيف، يعني كيف نصنع التغيير في بلدنا، وصلنا لموضوع الانسجام، وأنا قلت بعطي هذا الموضوع شوية اهتمام أكبر. أنا أعتقد أننا في حقبة وفترة محتاجين فيها لهذا الموضوع، ولأن بشكل عام هو الحقيقة هذا موضوع الموضوعات، لأن كل شيء حركة في الدنيا عزيز مستمع طاقة. أينشتاين يقول everything is still till observed، كل حاجة ثابتة حتى تراقب، بمجرد ما تراقب الشيء تعطيه طاقة يتحرك. ويقصد بأن هناك ذرات موجودة في الكون ما قاعد يراقبها أحد، ثابتة، فمجرد ما تراقب تتحرك، أي شيء تراقبه يتغير. أنا جبت الدكتور ماسارو إيموتو الياباني العالم الشهير إلى الكويت، وخليته يستعرض لنا وأمام جماهيرنا اللي حضرت كيف الماء يتغير بتغير النية. أنت ممكن تقول كلمة، تقول كذا، يتغير مكونات الماء، كريستالات الماء، جزيئات الماء تتغير. وما يحصل الماء يحصل لكل سائل، وانت بنفسك عزيزي المستمع غالبيتك سائل، يعني 70-71% منك سائل، بالذات الاطفال. الجنين قد يكون 90-95% منه سائل، بعدين يبدا شوي شوي يقل لما يوصل سن الشيخوخه يكون 50% سائل، فيظل انت الغالبيه سائل. فذلك النيه تغير الطاقه، هي حقيقه محدثه اللي يعني كل الأحداث اللي قاعد تصير حولنا بمشيئة الله. فلذلك يعني المسألة هذه في غاية الأهمية، كل شيء في الدنيا طاقة. فأنا قلت لو 20% لو كان يعني المسألة الأمور اللي حطيناها اللي هي رسالة، رؤية، خطة، يعني إيمان بالتغيير كذا، كانت هذا جانب، شكل 20%، 80% حتكون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ريحكم يعني طاقتكم. فإذا تنازعتم خلاص ما صار فيه الآن، ما نستطيع أن نحقق لا خطة ولا رؤية ولا رسالة وكذا. وذلك خليك منتبه عزيزي المستمع، منه ما يغشك أحد في هذا الموضوع، يعني ما يجي واحد يصيح ويصرخ ويقول وكذا ويجرجرك وراء هذا الموضوع. لا تستهلك طاقتك، ولا ترضى أنت بنفسك أنك تستهلك هذه الطاقة. يعني أنا ما أرضى أنه مثلا، نفرض أن أنا الآن كان عندي قضية مع شخص، أعطيك مثالين يعني شخصي، وأنا يعني في أمثلة وايدة كنت فيها نموذج مو جيد، بس بعطيك مثالين فيهم أنا كنت نموذج جيد. يعني أنا ماخذ في البيت ودينا الديباج مال شو اسمه الغرفة وعطيناه إلى المصبغة، المصبغة ضيع شو اسمه، ألو وين شو اسمه كذا، ما قلت له بكرة بتجيبه، ما جبته، طاف بكرة، لا أنا بكرة أجيبه، خلاص أوكي ماشي بكرة. بكرة وين يا الحبيب، ما يبتل كذا، لا أنا حين يجيبه، ما حين نطرنا ما جاء، لا الساعة 10 بالليل أنا أجيبه، الساعة 10 بالليل نطرنا. المهم عشان خلي القصة يعني مختصرة، طافت أيام، 6 أيام 7 أيام، هو المفروض تأخذ يوم واحد قس لو تراجع. فالظاهر أن شكله يعني خلاص احنا شكينا أنه هو عطاه بيت ثاني وغلط، وعاد ينطر لما يردون الحين هم يكتشفون وكذا، هو قاعد ينتظر يعني. وبعدين فرحت له أنا، طيب للحبيب وين انت اللي شو اسمه خذيت منه هذا، وما قال انا ما شنو كما ادري انت، خلني ادوره طيب نشوفه كذا. فاكتشفت انه ربما فعلا رايح كذا. فبعدين قال لا انا بس انت قلت كم مره قلت لنا الكلام هذا، احنا ما عندنا شغله غيرك. بعد يقول لنا ضعف خلاص بس بعد شنو نسوي؟ امرنا لله، يعني عندك حلين، يا تدفع فلوس يا تنازل انا عن فلوس ونخلص الموضوع. فانا احتريت اني اشتغل الايجو، تعرف انت لما واحد كذا مو راضي يعترف مو راضي كذا. فقلت له يعني انت الحين اذا ما جبتها مني بكره خلاص انا بروح للمغفره ابلغ عليك يعني. او اروح للجماعه الجمعيه وكذا اقول لهم الموضوع هذا. فانت يعني عامل مسكين يعني بصراحه ايش اسوي له بعد؟ مو هذا يعني هو هذا نتاج امتنا يعني ايش نسوي زين يعني؟ ما احنا جزء من المشكله كلها يعني. فرحت انا قلت انا ايش هالايجو هذا؟ يعني هو مسكين وكذا، انا يعني بناجي الريال على 30 دينار ولا 40 دينار قيمه الكذا بخليها يعني هذه قضيتي ايش اسمها؟ بعدها ايش كثر ايش كثر اولا استهلكت من طاقتنا؟ تلفونات ورايحين وجايين يعني رايح الجمعيه وجاري لنا واحد ولا رايحين محل وكذا وخاصين الموضوع كذا. فقلت يبا انا انسى مجرد ما نسيته طبعا قلت خلاص يبا اللهم يا رب ان شاء الله يكون هذا من صالحي، لان اذا احنا عفونا بعد انت سبحانك وتعفو عنا عن مواضيع يعني مو قضيه ديباجيه، مسائل كبيره يعني. فاللهم ان عفونا اللهم فاعفو يعني. فبعدها بيوم كذي وراي طق الباب وقال ترى هذا كان لقيناه وكذا. انا اقول يعني التنازل ممكن تسويها قضيه كبيره، بس يا جماعه اختاروا معارككم، انت ما تضيع طاقتك في موضوع كذا. ماني متذاكر النموذج الثاني بس المهم ان الصوره وصلت يعني، انه الفكره يعني ان انت يعني في بعض الناس يصير عنده حق ويروح محكمه ويروح مذكاء، في قضيه ما تسوى والله. في قضايا بالمحاكم يا جماعه يعني خاصه بين زوجين او بين شريكين ما تستاهل ما تسوى يعني. وناس عندها استعداد عشان تكسب قضيه، ممكن انا حصلت قضيه شخصيه كذا، واحد يعني كتب لي شيك وقال ذاك الوقت الشيك ما ادري الحين اذا القانون سال بس اعتقد انه زالوه خلاص، بس ذاك الوقت كان الشيك يسجن يعني. فكتب شيك ويعني واعطاني اياه على مقابل يعني اشترى بضاعه معينه وكذا. فقلنا له اوكي متى بنسدده؟ يعني خلال ثلاث ايام اربع ايام. قلنا له ماشي. نطرنا وكذا ودق علينا الريال ما سلم المبلغ مقابل الشيك وكذا. فها يلا يوم يومين اسبوع اسبوعين كذا. بعدين عقب شهر او شهرين او ثلاثه وين يا الحبيب اللي اسمه كذا الشيء الفلوس وكذا؟ قال لا انا ما انا فلوس استلمتوها انتم. ها طيب زين عندنا تشيك ترى سجنك فيه يعني ترى مساله خطيره وكذا. قال سوي اللي بتسوي. فرحت انا طلبت من ذاك الوقت في يعني شركه صغيرونه قديمه، فطلبت من السكرتيره قلت لها سمحتي سلمينا الشيك. قالت لي والله ما ادري وينه. فهو اشترى الشيك من الموظفه يعني خذ المبلغ هذا من الشيك مقابل كذا، ويعني مثل ما تقول تفرعن كذي قال لك. فقلت بعد يعني الحين انا بصراحه ما ابي ارفع على شخص يعني، انا حتى عندي تحرج اني ارفع دعوه على شخص بعدين يسجنونه ثلاث سنوات على موضوع فلوس يعني. بصراحه ما تسوى يعني، المساله وايد كبيره يعني مو فلوس يعني، تحتاج اكثر من كذي عشان ينسجن الشخص يعني. فانا اصلا ما لي نيه بتاتا ازوجي، بس لما صار كذي قلت زين طيب احنا شو اسوي؟ انا سالت المخرج قال اتقدم على ضياع الشيك وبعدين تقدم قضيه المحكمه، بس الحين ما يسجنونه لان انت ما عندك دليل كذا، بس تنظرها المحكمه. قلت الحمد لله يعني اشوى. فقلت حق مندوبنا الموضوع ما يسوى مبلغ يعني مو كبير صغير هو. فقلت حق مندوب انت روح ولا تحط محامي ولا تحط كذا، روح. فطلب القاضي ان انا اتي يعني اجي حق هذا، كان شركه صغيره كان من سنين يعني اكثر من 14 سنه ولا كذا 15 سنه. فجيت للمحكمه فقال لي ما في. فقلت له البينه على من ادعى واليمين على من انكر. البينه على من ادعى واليمين على من انكر. القاضي سكت شوي فتره وقال صح كلام اللي بيقوله، الكلام اللي بيقوله صح. فقال طلب منا القسم. عزيزي المستمع ايش تتخيل يعني انت؟ يعني انت حين طبعا انا مثلا اتخيل والله لو شنو يعني، بس ما اقسم كذب يعني لا يمكن يعني ادفع شو اسوي؟ امري لله بعد حتى لو هو قاص علي لو كذا، بس يعني ادفع بس ما اقسم. جاء الشخص واقسم وحرك ايده كذي يعني يعني مثل جبت معكم مثل مصري يقول قالوا للحرام يحلف ما ادري شلون القاك الفرج كذي يعني، قالوا له تعال احلف قال ياك الفرج يعني الحمد لله اذا قضيه حلف مقدور على. واو يعني بعض الناس طبعا طلعت مصدوم لان ما شلون يعني يعني ما ادري واحد عنده جرأه يسوي بعدين حتى لو ما ماشي مثلا ما يؤمن بالله يعني عادي ما عنده، مهما يكون يعني هم في يعني تحب في أمريكا ممكن تحب في أمريكا نص الشعب ما يؤمن بالله يعني ما عنده إيمان حقيقي بالدين وكذا، بس لما يحلف معه ما يحلف يحس إن هذا يعني يعني القسم في كرامة في عهد إنساني في شيء يعني في شيء أعمق من كذا. فأنا أقول طبعًا أنا يعني طلعت من المحكمة قلت إيش قلت حق نفسي؟ قلت والله صراحة استاهل ما تسوى السالفة من قبل خلاص ما دفع ما دفع عقبها أي واحد صير ما طبعًا أنا صرت أكثر احتياطًا من ذا ما قمت أقع في نفس المشاكل يعني، بس قمت لو صارت يا معود ما تسوى ما تسوى السالفة مضيعة للوقت. في ناس عزيزي المستمع أنا شاهدت ناس يضيعون أوقات محاكم وقضايا وكذا. ما أنا مرة شاهدت وأنا طالب في أمريكا وكنت أنا نشط في الجامعة وكذا وكنت أمسك مثل كوميتي يعني لجنة مسؤولة عن طلبة المسلمين الموجودين في المنطقة يعني. فمرة واحد جاء كلمني من الجاليات العربية مقيمين هناك يعني هالجاليات، بس هو طالب كان معنا في الجامعة، فقال لي أرجوك تكفى أنت شكلك كذي يعني وهذا، وأنا كنت من أنا صغير حلال مشاكل يعني تكفى يعني أبيك تدخل هذا شو المشكلة؟ قال والله أنا متزوج يعني أو بتزوج خاطب ذاك الوقت خاطب بنت فلان كذا واحد عندنا هنا بالجالية مشهور صاحب رجال رجل أعمال، وهو متخانق مع أخوه ياب أخوه من بلد عربي معين يعني، وبعدين سوى له إقامة وترتيبات وعاش معاه 10 سنين يشتغل عنده، بعدين طلع منه وخذ فلوس ما أدري شلون كذا يعني ما أدري شنو تفاصيل القصة بالضبط يعني. المهم إن إحنا واصلين في المحاكم وهم راضين، أنا قلت لهم يا جماعة خلاص قالوا إذا يقسم ما عندهم شيء، فممكن تي أنت تحاول تكلمهم أو كذا أو بعدين تقسمهم القسم الشرعي كذي ونخلص من الموضوع وكذا. قلت إن شاء الله خير يعني متى كذا قال لي محكمة. المهم رحت أنا يعني أول مرة أدخل محكمة أمريكية فدخلت قبل المحكمة كذي، فقلت لهم ممكن أقول أنت بش تعالوا على جنب شوي وحريمهم صرار، فقلت حق السيدات لو سمحتوا ممكن أنتوا يعني تطلعون من الموضوع شوي بس أكلم الإخوان الاثنين. فأخذت الإخوان الاثنين فشنو حرني عزيزي المستمع، طبعا أنا بحسم الموضوع والحمد لله انحسم، لكن اللي حرني صج يعني وحسيت يعني إيش هالغباء يعني صعب ذاك الوقت تعلم درس بكير يعني. كم أنتم مختلفين عليه؟ قال إحنا مختلفين على 25,000 دولار هذا يعني، أنا بس بفهم القصة يعني. فبعدين طيب هذا قال لا هو سارقني بكذا وهو ما عرف شيء وهو كذا، هذا 15,000 هذا 10,000 هذا 20,000 نجرى شيء على مبلغ، أنا ما أذكر قصة بالتفصيل عنك بس أنا يعني خذتني شوية الفضول. فرحت على جنب سألت صاحبي هذا قلت له المحامي وين المحامي؟ قال هالمحامي أمامه. قلت له كم دافع له؟ قال لي هذا يعني عمي اللي هو بيخطب بنته أو خاطب بنته قال هذا دافع له 15,000. قلت له هذاك كم دافع؟ قال 10,000. قلت يا عيال يعني حين أنتوا مختلفين على 23,000 دولار دافعين 25,000 دولار أنتوا الاثنين دافعين 25. فرحت قلت لهم أنا احتريت، فرحت قلت لهم جيدا أيوة ما لنا دخل إحنا هذا الموضوع الحين بن والله واصلة فيكم يا جماعة أنكم تدفعون يعني أنت دافع حتى لو كسبت أنت حين القضية بتأخذ 23,000 هذا إذا ما زادوا بعد الأتعاب يعني بتأخذ 23,000 حتدفع 15 منهم للمحامي فيبقى لك 7,000 يا خل أخوك يأخذها وخلص يعني ما تسوى. فالمهم إن بالأخير كذا حسمت، فأنا ما خلتني الحرة إن المحامين بيأخذون المبلغ. فرحت يعني فلما جيت ممكن أكلم المحامين قال، فناديتهم قلت لهم يا جماعة لو أنا حسمت الموضوع الحين ودي كم تأخذون؟ فرضوا كل واحد يأخذ 5,000 يعني هذا 5,000. قلت يا محمود الحمد لله خلنا نطلع بأي شيء من الفلوس نعطيهم إياها، طبعا ما لي نصيب أنا ما لي شغل في الموضوع بتاتا. فناديتهم قلت لهم تكفى لله وكذا تعالوا معلش نقسم ما نقسم وكذا، وقعدتهم مع بعض واتفقوا ودفعوا 10,000 بس للمحامين وطلعوا بالباجي لأن بصراحة ما تسوى السالفة. في ناس عزيزي المستمع عنده الاستعداد يدخل البلد كلها في معركة من أجل قضية، هذه مسألة يعني كبيرة أنك أنت يجب أن تدرك إلى أي حجم ومتى تتوقف. بكمل في الموضوع فتابع في القناة القادم بإذن الله. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.